بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجوز حلق الشارب أم حفه؟ وما هي السنة؟ هذه مسألة مختلف فيها من العلماء من يرى أنه لا يحلق الشارب وأن حلقه مثله، ورد هذا عن الإمام مالك. ومن العلماء من يرى أنه يحف ولا يحلق، هذا ورد عن الإمام أيضا، ورد عن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى. والذي يظهر أن السنة أنه لا يحلق، أنه إنما يحف حتى تظهر الشفان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه أو صلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه. فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: لكن إن نذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. أظن وقفنا هنا. ها؟ طيب، إذا نذر أن يعتكف في مسجد عادي ليس مسجد جمعة، فإنه يعتكف في أي مسجد، لا يلزم أن يعتكف في المسجد الذي عينه، لا يلزم. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يلزم لزم من ذلك شد الرحل. إذا قلنا يلزم لزم من ذلك شد الرحل، والرحل لا يشد إلا إلى ثلاثة مساجد. أما إذا نذر أن يعتكف في مسجد جامع فلا يجوز أن يعتكف في مسجد ليس بجامع، لا يجوز. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في مسجد ليس بجامع لازم أن يخرج، لازم أن يخرج لصلاة الجمعة، ومن هنا يكون ما وفى بنذره، فيجب أن يعتكف في مسجد جامع. لكن أيضا لا يلزم جامع معين، في أي جامع. لكن النذر الاعتكاف في جامع لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه الجمعة، وإن عين لاعتكافه أو صلاته الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز اعتكافه وصلاته فيما دونه كمسجد المدينة أو الأقصى، وعكسه بعكسه. هذا ظاهر. لو نذر أن يعتكف في المسجد الحرام ما جاز أن يعتكف في غيره، ولو نذر أن يعتكف في مسجد عادي جاز أن يعتكف في مسجد جامع، وجاز أن يعتكف في مسجد النبوي والحرام إلى آخره. فيجوز أن ينتقل في النذر من الأدنى إلى الأعلى، ولا عكس. قال: وعكسه بعكسه. يعني إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي لا يجوز أن يعتكف في المسجد الأقصى، وإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد النبوي إلى آخره. أو الأقصى: فمن نذر اعتكافا أو صلاة بمسجد المدينة أو الأقصى أجزأه بالمسجد الحرام، لما روى أحمد وأبو داود عن جابر أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. لأنها هنا من الأدنى إلى الأعلى إلى الأفضل، صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. هذا رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه دقيق العيد وغيره. قال: ومن نذر اعتكافا زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى. من نذر اعتكافا زمنا معينا، يعني نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فهنا عين النذر، لا، العشر لا تكتمل إلا أن يدخل قبل غروب شمسها ليكون اعتكف العشر كاملة. ظاهر ولا مو ظاهر؟ ولهذا يقول: ومن نذر اعتكاف زمنا معينا كعشر ذي الحجة دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله. يعني مثلا الليلة 21 الليلة 21 يدخل الليلة قبل غروب الشمس ليحصل له أنه اعتكف العشر كاملة. والمصنف يقول قبل غروب الشمس لأنه لو غربت الشمس خارج المسجد ثم دخل بعد الغروب فقد فاته من العشر جزء يسير, فاته من العشر جزء يسير, فتغرب الشمس عليه وهو في المسجد فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد آخره أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. وهذا ظاهر, هذا ظاهر, لكن المصنف هنا يقول دخل قبل غروب الشمس, ظاهر ما هو ظاهر. وقد ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل معتكفه دخل إذا صلى الصبح دخل معتكفه, فأخبرت أنه يدخل معتكفه متى؟ إذا صلى الفجر, فيكون صلاة الفجر أي يوم؟ يوم 21 صح؟ إذا فاتت عليه ليلة 21. وورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أراد أن يعتكف من العشر فليعتكف الآن, يعني ليلة 21, ليلة 21. ولا منافاة يجمع بين الحديثين, فمراد عائشة أن دخل بعد الفجر المراد المعتكف الخاص, المراد المعتكف الخاص, واضح ولا لا؟ فإذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف دخل قبل غروب الشمس, دخل ليلة 21 في المسجد وبقي في المسجد, وإذا صلى الصبح ذهب إلى مكانه الخاص الخباء الذي وضع له في المسجد, واضح؟ فمثلا الآن إنسان أراد أن يعتكف العشر, نقول يدخل ليلة 21 قبل غروب الشمس, يدخل يبقى في المسجد, متى يدخل غرفة الاعتكاف؟ إذا صلى الفجر من يوم 21 يذهب إلى غرفة الاعتكاف ويدخل فيها, لأنه هنا يحيي ليله, يحيي ليله بالقيام فيكون في المسجد. هذا هو الجمع بين حديث عائشة أنه يدخل بعد صلاة الصبح وبين الحديث الأخرى التي وردت أنه يدخل الاعتكاف قبل غروب الشمس, ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب, وبناء على هذا نقول كما قال المصنف, يقول دخل معتكفه قبل ليلته فيدخل قبيل الغروب من اليوم الذي قبله وخرج من معتكفه بعد آخرها أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه. الاعتكاف ينتهي بغروب الشمس ليلة العيد, إذا غربت الشمس ليلة العيد انتهى الاعتكاف, فإنه يخرج, فإنه له أن يخرج. قال أي بعد غروب الشمس آخر يوم منه, وإن نذر يوما دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه. إذا نذر أن اعتكف يوم, قال لله على نذر أن اعتكف يوم, اليوم يقول العلماء لا تدخل فيه الليالي, اليوم لا تدخل فيه الليالي, لأن اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا هو اليوم. فإذا نذر أن يعتكف يوما دخل قبل فجره, يعني قبل أذان الفجر يدخل المسجد, وتأخر حتى تغرب شمسه, يعني يبقى في المسجد إلى غروب الشمس ليتحقق أنه اعتكف كم؟ يوم كامل. ولهذا لو دخل بعد طلوع الفجر ما اعتكف يوم كامل, نقص من اليوم شيء, ولو خرج قبل غروب الشمس بقي من اليوم شيء. إذا لابد أن يستوعب اليوم كامل, يؤذن الفجر يدخل الفجر وهو في المسجد, يدخل المسجد قبل الفجر فيدرك الفجر في المسجد ولا يخرج حتى تغرب الشمس ليتيقن أنه اعتكف يوما كاملا. قال دخل قبل فجره وتأخر حتى تغرب شمسه, وإن نذر زمنا معينا تابعه ولو أطلق. انتبهوا, إن نذر زمنا معينا يعني عين, قال لله علي نذر أن أعتكف رمضان مثلا, لله علي نذر أن أعتكف رمضان, هنا عين يلزم التتابع, يقول المصنف يلزم التتابع, أو قال لله علي أن أعتكف العشر الأواخر, هنا عين يجب التتابع. قال المصنف ولو أطلق, حتى لو أطلق يجب التتابع. كيف أطلق؟ قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا, هنا أطلق, لله علي نذر أن أعتكف أسبوعا, هنا أطلق. يقول المصنف يجب التتابع, واضح؟ لأنه إذا قال شهرا أو قال أسبوعا انصرف إلى التتابع, انصرف إلى التتابع, ظاهر ولا مو ظاهر؟ والقول الثاني, قول الثاني ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يلزمه التتابع, لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية, لا يلزمه التتابع أقصد إلا بلفظ, إلا بلفظ أو نية, وهذا القول هو الراجح. إذا قال لله علي أن أعتكف شهرا فإنه لا يلزمه التتابع إلا إذا قيده بلفظ أو نية. لفظ يعني قال متتابعا، قال متتابعا. النية نوى في نفسه أنه متتابع، نوى في نفسه أنه متتابع، متتابع. واضح لما هو واضح؟ طيب. وإن نذر زمنا معينا، زمنا معينا كشهر معين، أسبوع إلى آخره، أو أطلق، ولو أطلق، ولو هنا إشارة إلى خلاف، أطلق يعني قال شهر ولم يعين الشهر، واضح ولا لا؟ المصنف يقول يلزمه التتابع. والقول الثاني أن التتابع إذا قيده بلفظ أو نية، إما قال متتابعا أو نوى أن يكون متتابع فيلزم التتابع، وإلا الأصل أنه مخير. قال وعددا فله تفريق، عددا إذا نذر أن يصوم أيام معدودة عدها، يعني قال لله علي نذر أن أصوم 5 أيام، أو قال 10 أيام، أو قال لله علي نذر أن أصوم 30 يوما أو 29 يوما، هنا عدد الأيام، هنا لا يلزمه التتابع، له أن يفرقها، له أن يفرقها. ولهذا يقول المصنف وعددا فله تفريقه، فله تفريقه. ولا تدخل ليلة، ليلة يوم نذره، لا تدخل ليلة يوم نذره. لو نذر أن يعتكف الاثنين مثلا، نذر أن يعتكف الاثنين، ما تدخل ليلة الأحد، ما تدخل. لماذا؟ لأن اليوم من الفجر إلى غروب الشمس. ولهذا يقول ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها، أيضا يوم الليلة التي نذرها ما تدخل. فلو قال لله علي نذر أن أعتكف يوما، فإنه من الفجر إلى غروب الشمس. ولو قال لله علي أن أعتكف ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فلا الليلة تدخل مع اليوم، ولا اليوم يدخل مع الليلة. قال ولا تدخل ليلة يوم نذره كيوم ليلة نذرها. ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لابد منه. شرع المصنف الآن بخروج المعتكف، شرع المصنف بخروج المعتكف، يعني هل يبطل الاعتكاف أو لا يبطل. وعلى هذا نقول ما يتعلق بخروج المعتكف هذا له أحوال، له أحوال. شرع المصنف بالحال الأولى، شرع المصنف بالحال الأولى، والحال الأولى هي، أو نقول أقسام أحسن، أو نقول 3 أقسام. القسم الأول شرع المصنف به، القسم الأول هو ما لا بد له منه، القسم الأول أن يخرج لما لا بد له منه، شرع لنا المصنف به الأمر الضروري الذي لا بد للمعتكف منه، له أن يخرج، هذا القسم الأول. سيأتي القسم الثاني والثالث، 3 أقسام. إذن القسم الأول الذي لا بد له منه، ولا بد له منه حسا أو شرعا، الذي لا بد له منه حسا أو شرعا. انتبهوا، حسا كالأكل الشرب قضاء الحاجة، هذا لا بد منه حسا. شرعا الاغتسال لو احتلم، الخروج لصلاة الجمعة إذا لم يعتكف في جامع، هذا يسمى شرعا. إذن هذا القسم الأول، أن يخرج لأمر لا بد له منه، فشرع المصنف به. قال ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لما لا بد له منه، لا بد له، فهذا له أن يخرج ولا يبطل اعتكافه، له أن يخرج ولا يبطل اعتكافه. قال كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما. قال كإتيانه، والعلماء يقولون لا يجوز أن يخرج ليأكل ويشرب في بيته، يعني ما يجوز أن يخرج يأكل في البيت ويشرب، لا، يخرج ويأتي بأكله إلى المسجد. ولهذا يقول كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، يعني يخرج إلى البيت ويأخذ أكله وشربه ويرجع به إلى المسجد، ما يبقى في البيت يأكله. كإتيانه بمأكل ومشرب لعدم من يأتيه بهما، وكقيء بغتة وبول وغائط وطهارة واجبة وغسل متنجس يحتاجه، يعني لو تنجس ثوبه فإنه يحتاج أن يغسله، أما إذا تنجس شيء لا يحتاجه فلا يخرج، إنما يتنجس شيء يحتاجه لصلاة ونحوها. إذن يخرج إذا بغته القي أو بغته البول والغائط أو احتاج إلى طهارة واجبة وضوء أو غسل، أو احتاج إلى غسل متنجس تنجس ثوبه ونحوه، وإلى جمعة وشهادة لزمتاه إلى جمعة، بس لكن بشرط أن تكون الجمعة تلزمه. فلو كان المعتكف لا تلزمه لا يجوز أن يخرج، كالمرأة لو اعتكفت في المسجد لا يجوز أن تخرج الجمعة لأنها لا تلزمها. قال وشهادة لزمتاه، يعني له أن يخرج إذا كانت الجمعة تلزمه وإذا كانت الشهادة تلزمه. الجمعة ظاهر، الجمعة ظاهر. طيب الشهادة إذا تعينت، إذا كان هناك حق ليتيم أو لأحد لا يعلمه إلا هذا الشخص، لو لم يخرج للشهادة لضاع الحق، لو لم يخرج للشهادة لضاع الحق، فما حكم خروجه هنا؟ واجب، واجب. والخروج لأمر واجب لا يبطل الاعتكاف، الخروج لأمر واجب لا يبطل الاعتكاف. قال وإلى جمعة وشهادة لزمتاه، والأولى ألا يبكر لجمعة. يقول مصنف الأولى ألا يبكر، وهذا هو القول الأول في المسألة. لماذا؟ يقول لأن الحاجة تقدر بقدرها، الحاجة تقدر بقدرها، فخروجه للجمعة للحاجة فلا يبدر، لا يخرج مبكرا. ومن العلماء من قال له أن يخرج مبكرا لأن الخروج قد جاز له، قد جاز له، والمسجد الذي خرج إليه ها يجوز أن يكمل فيه الاعتكاف. الإنسان إذا خرج المسجد يجوز أن يكمل اعتكافه فيه، فله أن يبكر، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب أنه لا مانع ما دام جاز أن يخرج له أن يبكر، له أن يبكر، لأنه ينتقل من مسجد إلى مسجد، ينتقل من مسجد إلى مسجد يجوز الاعتكاف فيه. قال والأولى أن لا يبكر لجمعة ولا يطيل الجلوس بعدها، ولا يطيل الجلوس بعدها، وهذا أيضا القول الأول. والقول الثاني له أن يطيل، القول الثاني له أن يطيل لأنه معتكف، لأنه معتكف في مسجد. قال ولا يطيل الجلوس بعدها وله المشي على عادته. نعم يقول له المشي على عادته، لا نقول له يسرع في المشي، لا يمشي على العادة، لكن أيضا نقول له لا يتباطأ في المشي، فكما أنه لا يسرع أيضا لا يتباطأ في المشي، لأن مكثه خارج المسجد للحاجة، مكثه خارج المسجد للحاجة، فلا يطيل، لا يطيل. بعض الناس مثلا يمشي ثم يوقف يأخذ شوي وقف، هذا ما ينبغي له، هذا ما ينبغي له، بل يمشي على عادته. قال وقصد بيته لحاجة، وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكان يليق به بلا ضرر ولا منه، ولا منه. وقصد بيته لحاجة، يعني له أن يقصد بيته للحاجة، لقضاء الحاجة كالبول والغائط ونحوه، له أن يقصد إن لم يجد مكانا يليق به، معناها أنه لو وجد مكان قبل بيته فلا يخرج البيت، لو وجد مكان يقضي به حاجته قبل بيته فيقضي حاجته في هذا المكان، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هناك ضرر عليه، إن كان هناك ضرر له أن يتجاوز إلى بيته. الشرط الثاني أن لا يكون هناك منة، هناك منة يعني قد يكون هذا المكان لشخص يمن عليه، يمن عليه، فهنا له أن يتجاوز إلى بيته، له أن يتجاوز إلى بيته. قال وقصد بيته لحاجة إن لم يجد مكانا يليق به بلا ضرر ولا منة، بلا ضرر ولا منة. وغسل يده بمسجد في إناء من وسخ ونحوه، يقول له ذلك أيضا، له أن يغسل يده في المسجد لكن يجعل في إناء حتى لا يقذر المسجد، من وسخ ونحوه، من وسخ ونحوه يعني ليس نجاسة، الوسخ غير النجاسة، الوسخ غير النجاسة. قال لا بول، لا بول وفصد وحجامة إلى آخره، لأن البول نجس والفصد والحجامة أيضا دم، هم يرون أن الدم نجس قد يقذر المسجد، فلا يجوز أن يغسل البول ولا الدم ولا الحجامة في المسجد. ولا بول وفصد وحجامة بإناء فيه، يعني حتى لو كان بإناء ما يغسل الدم في الإناء في المسجد. يقول أو في هوائه، أو في هوائه، لأن الهواء يتبع القرار، الهواء يتبع القرار، فليس له أن يغسل الدم فوق سطح المسجد لأنه داخل في المسجد، داخل في المسجد. كما أن الإنسان ليس له أن يبصق في السطح لأن السطح تابع المسجد، ومن بصق في السطح فكأنما بصق في المسجد، والهواء يتبع القرار، فما منع منه المسجد منع منه الهوى، منع منه المسجد منع منه الهوى. قال: وحجامة بإناء فيه أو في هوائه، ولا يعود مريضا إلى آخره. هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني، الخروج الخروج لأمر طاعة. القسم الثاني الخروج لطاعة، لطاعة غير واجبة. القسم الثاني الخروج لطاعة غير واجبة، فهذه لا يجوز إلا إن اشترط، فهذه لا يجوز إلا إن اشترط. إذن عندنا القسم الأول خروج للضرورة لابد منه، هذا انتهى ذكره المصنف. شرع المصنف الآن بالقسم الثاني، القسم الثاني هو الخروج لطاعة، خروج لطاعة غير واجبة، لطاعة غير واجبة، صلة رحم، حضور درس علم، حضور محاضرة إلى آخره، هذا خروج لطاعة لكنها ليست واجبة، فهنا لا يجوز أن يخرج إلا إذا اشترط، لا يجوز أن يخرج إلا إذا اشترط. مع أن الاشتراط يعني مختلف فيه، من العلماء من يقول له أن يشترط، ومنهم من يقول لا يجوز له أن يشترط، منهم من يقول لا يجوز له أن يشترط، إنما الاشتراط ورد في الحج. ولكن الأقرب المذهب أن له أن يشترط، لكن لا ينبغي، لا ينبغي له ذلك، ليس بمشروع ولا مندوب إليه أن يشترط، لأن المعتكف لا ينبغي أن يعني يكثر من الخروج من معتكفه. ثم أيضا الاشتراط قد يكون فيه نوع يعني نوع منه بعمله ونحوه، فالأفضل أن لا يشترط، الأفضل أن لا يشترط، لكن لو اشترط لا بأس، لو اشترط لا بأس. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليها الاعتكاف متتابعا، متتابعا. أما إذا كان الاعتكاف نذر فهنا ما يجوز أن يخرج، لكن إذا كان الاعتكاف العشرة وآخر مثلا أراد أن يعتكف. القسم الثاني لماذا ذكروه هنا؟ لم يذكروه على أنه محرم وممنوع، لا، لكن يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف، وإلا الاعتكاف السنة لا يلزم، لو ذهب يزور مريض وقطع الاعتكاف لا شيء عليه، لا شيء عليه، مع أن الأفضل لا يقطع اعتكافه، لكن الكلام هنا إذا كان مثلا نذر واجب فلا يجوز أن يخرج لعبادة مشروعة إلا إذا اشترط، وإذا اشترط يترتب الأحكام إذا كان متتابعا. أما إذا لم يكن متتابعا كالعشر ونحوه فإنه يرجع يبقى على اعتكافه. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة حيث وجب عليه الاعتكاف متتابعا ما لم يتعين عليه ذلك، ما لم يتعين عليه ذلك لعدم من يقوم به، لعدم من يقوم به، لأنه إذا تعين عليه الخروج صار واجبا، إذا تعين الخروج صار واجبا فلا يخرج إلا إذا كان واجب. طيب إذا لم يكن واجبا؟ قال: إلا أن يشترطه، هذا كلام الحجاوي، قال: إلا أن يشترطه، يعني معناه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلى آخره إلا أن يشترطه، إلا أن يشترطه. قال: أي يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة، وكذا كل قربة لم تتعين عليه، كل قربة ليست بواجبة لا يجوز أن يخرج إلا إذا اشترط، أما إذا كانت واجبة فلا يحتاج اشتراط، كانت واجبة لا يحتاج اشتراط كغسل الجمعة ونحوه، أما إذا لم تكن واجبة فلا بد أن يشترط، لا بد أن يشترط. قال: وكذا كل قربة لم تتعين عليه. والدليل على الاشتراط يقول ورد في الحج، ورد في حديث ضبعة بنت الزبير: حجي واشترطي. ومن العلماء من منع الاشتراط وقال لا يقاس، هذا ليس في العبادات قياس فلا يشترط. قول الثاني أنه لا بأس أن يشترط، أنه لا بأس أن يشترط، وأن مسألة لا قياس في العبادات غير واردة هنا، لا قياس في العبادات غير واردة، لأن القياس في العبادة أن تحدث عبادة جديدة بدليل القياس، تحدث عبادة جديدة بدليل القياس، أما هنا ما أحدث عبادة، هنا ما أحدث عبادة، إنما الاشتراط، إنما الاشتراط. قال: وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد، وما له منه بد كعشاء ومبيت في بيته، يقول ما له منه بد، ما له منه بد، انتبهوا عندنا فرق في ما له منه بد وما لا بد منه، واضح الفرق ولا لا؟ الذي ما لا بد منه يخرج بدون اشتراط، هذا واجب أو حاجة ضرورية كقضاء الحاجة، واضح ولا لا؟ هذا ما لا بد منه. أما ما له منه بد يعني أنه يحتاجه لكن لا يلزم، يحتاجه لا يلزم، هذا لا لا يخرج إلا إذا اشترط، هذا لا يخرج إلا إذا اشترط. ولهذا قال وما لا منه بد كعشاء ومبيت في بيته، كعشاء ومبيت في بيته، يعني إذا كان يحتاج إلى أن يبيت في بيته فهنا يقول لا بأس أن اشترط، يحتاج أن يبيت في بيته لا بأس أن اشترط، أو عشاء أن يتعشى في بيته، أن يتعشى في بيته مع أهله والنسخ من آخره، يقول له أن اشترط، يقول هنا له أن اشترط، لأن هذا فيه نوع طاعة، فيه نوع طاعة، إدخال السرور على الأهل إناسهم إلى آخره، فيقولون لا بأس. وما لا منه بد كعشاء في بيته، في بيته. قال لا الخروج للتجارة، هذا القسم الثالث، هذا القسم الثالث، الخروج إلى ما ينافي الاعتكاف، الخروج إلى ما ينافي الاعتكاف، فهذا يبطل الاعتكاف، شرط أو لم يشترط، هذا يبطل الاعتكاف، شرط أو لم يشترط، أو لم يشترط، واضح؟ إذن ما هو القسم الأول؟ ما لابد منه، هذا يخرج بدون اشتراط، والاعتكاف صحيح. القسم الثاني ها الطاعة الغير واجبة، الطاعة الغير واجبة، هذه يخرج إذا أجيبه اشترط، يخرج إذا اشترط. القسم الثالث ها ما ينافي الاعتكاف، القسم الثالث ما ينافي الاعتكاف، وهذا لا يخرج حتى لو اشترط، هذا إذا خرج يبطل الاعتكاف حتى لو اشترط. قال لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصنعة في المسجد، ولا التكسب بالصنعة في المسجد، يعني لا يجوز أيضا أن يبيع ويشتري في المسجد، لا يجوز أن يبيع ويشتري في المسجد، يعني هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، واضح ولا لا؟ طيب المعتكف، المعتكف يطلب طعام في المسجد من المطعم من البقالة، صح ولا لا؟ هل هذا يجوز؟ ها هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل، إن اشتراه مباشرة من البائع، إن اشتراه مباشرة من البائع فلا يجوز، إن اشتراه مباشرة من البائع فلا يجوز، لأنه يعتبر بيع وشراء في المسجد. القسم الثاني أن يرسل أحدا، نقول خذ فلوس روح جيب لنا عشاء من المطعم، أو يشوف مثلا أحد في الشارع من عمال وغيره يقول عطنا طعام من المطعم الفلاني والبقالة، هذا لا بأس، هذا لا بأس، لأن هذا وكالة وليس شراء، لأن هذا وكالة وليس شراء، وليس شراء. فلو أرسلت شخص في المسجد قلت خذ الفلوس روح جيب لنا ما صحها وجيب لنا عصير وجيب لنا، هذا لا بأس حتى في المسجد، لأنك هنا وكلته ولم تشتري، وكلته ولم تشتري. أما إذا اشتريت من صاحب السلعة مباشرة ممن يملك هذه السلعة ويبيع فهنا لا يجوز في المسجد، بيع والشراء لا يجوز، لا يجوز في المسجد. قال ولا التكسب بالصنعة في المسجد ولا الخروج لما شاء. نعم لكن يحاسبه في المسجد، كيف يخرج معتكف؟ اي خلاص وكل في المسجد، ما لازم يخرج المسجد، اذا وكل لا باس ولو في المسجد. قال ولا الخروج لما شاء، يعني ولا يخرج لما شاء، لان هذا ينافي الاعتكاف حتى لو اشترط، لو قال انا اعتكف واشترط يا ربي ان اخرج لما شئت، هل هذا يجوز؟ لا، هذا ينافي الاعتكاف، هذا ينافي الاعتكاف. قال وان قال متى مرضت او عارض لي عارض خرجت فله شرطه، فله شرطه، واذا زال العذر وجب الرجوع الى اعتكاف واجب، وجب الرجوع الى اعتكاف واجب. طيب انتبهوا لهذه المساله، انتبهوا، يقول واذا زال العذر، انسان نذر ان يعتكف 10 أيام متتابعه، اما الاعتكاف المستحب كالعشر وغيرها ما في اشكال، لكن لو انسان لو شخص نذر ان يعتكف ها 10 أيام واشترط ان مرض عرض له عارض ان يخرج، فمرض وخرج، مرض وخرج ثم اخذ علاج وزال عذره، يرجع ولا ما يرجع؟ طيب يرجع، ماذا يصنع بالعشر؟ هو نذر ان يعتكف 10 متتابعه، نذر ان يعتكف 10 متتابعه، واضح ولا لا؟ هنا في هذه الحاله هو مخير، انتبهوا، هو مخير، إما أن يرجع يرجع ويكمل ويدفع كفارة يمين، إما أن يرجع ويكمل ويدفع كفارة يمين، وإما أن يستأنف من جديد ولا كفارة عليه. ها واضح لما واضح؟ إنسان نذر أن يعتكف 10 أيام فاعتكف 4 أيام ثم مرض وخرج، وقد اشترط أن يخرج إذا مرض، أو حصل ضرورة وخرج وزال الضرر ثم رجع، فله هنا أن يكمل 10 6 أيام وماذا يصنع؟ ويكفر كفارة يمين. الكفارة لفوات المحل، لفوات التتابع، فيكمل 10 أيام ويكفر، وإلا يستأنف 10 أيام أخرى ولا كفارة عليه. ها واضح لما هو واضح؟ طيب، قال أما غير المتتابع هذا ما في إشكال. لو شخص قال لله على نذر أن أعتكف 10 أيام واشترط أن يخرج أو خرج لضرورة ثم رجع، هنا يكمل الأيام الباقية، هنا يكمل الأيام الباقية لأنه لم يشترط التتابع، لم يشترط التتابع. ها المسألة هذه ظاهرة ولا ما هي ظاهرة؟ واضحة؟ ها؟ نعم نعم، كفارة يمين لفوات المحل، كفارة يمين لفوات المحل. يعني لو أن إنسان قال لله على نذر أن أعتكف 5 أيام متتابعة متتابعة، فاعتكف 3 أيام ثم خرج لضرورة، خرج لضرورة، ها هنا ماذا عليه؟ إما أن يعيد 5 من جديد ولا كفارة عليه، وإما أن يكمل 5، وإذا أكملها عليه كفارة يمين. طيب لماذا الكفارة؟ الكفارة مقابل التتابع، 5 أيام اعتكفها، 5 أيام اعتكفها، والكفارة مقابل فوات المحل وهو فات التتابع، لأن التتابع فات الآن، فعليه بدل الفوات كفارة يمين، كفارة يمين. وإن استأنف 5 من جديد ها فلا شيء عليه. نعم. طيب قال وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. يقول المصنف وإن وطئ المعتكف في فرج، وهذا بالإجماع، بالإجماع أن الوط يفسد الاعتكاف، أن الوط يفسد الاعتكاف. قال وأنزل بمباشرة، أيضا هذا يفسد الاعتكاف، الإنزال بمباشرة يفسد الاعتكاف، أما الإنزال بدون مباشرة إما أنه فكر وأنزل أو احتلم فإن هذا لا يبطل الاعتكاف، هذا لا يبطل الاعتكاف، إنما يتطهر ثم يكمل الاعتكاف. قال وإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة فسد اعتكافه، يفهم منه أنه إذا أنزل لغير مباشرة فإنه لا يفسد، نعم فإنه لا يفسد اعتكافه، لا يفسد اعتكافه إذا أنزل بغير مباشرة. قال ويكفر كفارة يمين، ويكفر كفارة يمين. الكفارة هنا، الكفارة هنا هذا من مفردات الحنابلة، هذا من مفردات الحنابلة أن عليه الكفارة، أن عليه الكفارة، يعني إذا كان الاعتكاف منذور، إذا كان الاعتكاف منذور، أما إذا كان العشر وغيره ما في كفارة. إذا كان الاعتكاف نذر ثم جامع فيه أو وطئ فإنهم يقولون الاعتكاف يفسد وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. والقول الثاني هو الثاني، وهو أيضا الصحيح من مذهب الحنابلة، أنه لا كفارة عليه، قول الثاني أنه ليس عليه كفارة، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذا اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى. والمصنف يقول ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا، إذا كان الاعتكاف منذورا. طيب لماذا كفارة اليمين؟ قال لإفساد نذره وليس لأجل الوط، لإفساد يعني لأنه أفسد النذر، لأنه أفسد النذر وليس لوطئه، ليس لأجل الوطئ. والقول الثاني أنه لا تجب الكفارة، قول الثاني أنه لا تجب الكفارة، فإن كان الاعتكاف منذورا متتابعا فإنه يستأنفه، فإنه يستأنفه ولا عليه كفارة، لا عليه كفارة. قال إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذر لا لوطئه، ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل. انتبهوا، في أول الفصل قال ويجوز أن يخرج لما لا بد منه، صح ولا لا؟ هذا ضرورة، أما هنا حاجة وليس ضرورة، يعني لو خرج لأمر بد منه، يعني أمر يريده يحتاجه لكن ليس بضرورة، هنا يبطل الاعتكاف لو خرج، يبطل الاعتكاف لو خرج حتى لو قل خروج، حتى لو قل خروج. ولهذا قال ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد، لما له منه بد، والذي له منه بد هذا ليس بضرورة، ليس بضرورة، والذي لا بد له منه هذا ضرورة، هذا ضرورة. فإذا خرج لغير ضرورة فالاعتكاف يبطل ولو قل، ولو كان محتاجا إلى هذا الخروج، ولو كان محتاجا إلى هذا الخروج. فالإنسان يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يأتي بأكل من بيته، واضح ولا لا؟ لكن عنده من يأتيه بالأكل، هل هذا بد منه أو ما لا بد منه؟ هذا بد منه، يعني يحتاج الأكل لكن لا داعي للخروج، لا داعي للخروج. قال ويبطل أيضا اعتكافه بخروج لما له منه بد ولو قل، ولو قل. ويستحب اشتغاله بالقرب، هذه من المستحبات المعتكف، لأن الغرض من المعتكف من الاعتكاف الغرض الاشتغال بالطاعة والذكر والدعاء، هذا غرض من الاعتكاف، لأن الإنسان يجاور في المسجد ويبتعد عن الناس ويبتعد عن الدنيا وحتى لا ينشغل بمعترك هذه الحياة وينفرد بنفسه، هذا الغرض من الاعتكاف. ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها، واجتناب ما لا يعنيه، بفتح الياء أي يهم، يعني ما لا يهم، واجتناب ما لا يعنيه، لقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه. هذا عند الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان رحمه الله تعالى، حسنه النووي في الأربعين النووية، حسنه النووي. قال ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها، هذا ظاهر، هذا لا بأس، تزور زوجته أو يزوره غيرها من أقاربه وأصدقائه هذا لا بأس، لكن لا يطيل عنده، لا يطيل عنده. ولا أن تصلح رأسه أيضا وترجله كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة ما لم يتلذذ بشيء منها، هذا لا يجوز، إذا كان يتلذذ بشيء هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى إفساد الاعتكاف، لأنه وسيلة إلى إفساد الاعتكاف، فلا يجوز أن يتلذذ. قال وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، ما لم يكثر، له أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، لأنه إذا كثر صار منافي للاعتكاف، إذا كثر صار منافي للاعتكاف. ويكره الصمت إلى الليل، ويكره الصمت إلى الليل، لو أن إنسان نذر أن يسكت إلى الليل هذا مكروه، هذا مكروه. ولو نذر أيضا المعتكف يكره بعد له أن يصمت إلى الليل، سواء المعتكف وخارج المعتكف، الصمات إلى الليل هذا من أعمال الجاهلية، من أعمال أهل الجاهلية، ينذر أحدهم أن يترك الكلام، فلا يجوز أن يصمت إلى الليل، لأنه قد يصمت عن أمر مستحب وعن أمر واجب. بل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إذا أدى الصمت إلى ترك واجب فإنه يكون محرما، فإنه يكون محرما، وإن نذره لم يفي به، إن نذره لم يفي به، ولأنه نذر معصية، لأنه نذر معصية منهي عن الصمت إلى الليل، فلا يفي بنذره، لا يفي بنذره. لكن هل عليه كفارة أو لا؟ الجمهور عليه كفارة، جمهور العلماء أن عليه كفارة، والقول الثاني أنه ليس عليه كفارة وهو مذهب الشافعي، قول الثاني ليس عليه كفارة وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائم. يقول من قصد المسجد ينبغي له أن ينوي الاعتكاف، ولم يقل المصنف يستحب، لماذا؟ لأن الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لكن قال ينبغي، يعني الأولى إذا جلس في المسجد أن ينوي الاعتكاف لا سيما إذا كان صائم، يعني معناه ها ينبغي له أن ينوي الاعتكاف سواء صائم أو غير صائم، لكن الصائم أفضل. وعلى هذا نحن الآن في الدرس من المغرب إلى العشاء، ما الذي ينبغي أن ننوي؟ أجيبه الاعتكاف. طيب إنسان صائم يوم الاثنين وأتى يصلي الظهر والعصر، ها ينبغي أن يكون بالأذان والإقامة ينوي الاعتكاف، أنتم معي ولا لا؟ طيب هل هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أو هل ورد عن أصحابه رضي الله عنهم؟ وعلى هذا نقول هذا ليس بمشروع، أن كل من لبث في المسجد أن ينوي الاعتكاف هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه، فنقول له لا ينبغي أن ينوي إلا إذا قصد الاعتكاف. إذا قصد الاعتكاف من أصله يعني نوى أن يعتكف، هنا لا بأس أن يعتكف ساعة أو ساعتين أو أكثر. أما كل ما دخل المسجد ومكث في المسجد ينوي أن يكون معتكف هذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع، بل هو مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن لم يرد أن أحد منهم ينوي الاعتكاف. بل ورد ها أن أهل الصفة أين كانوا كانوا في المسجد، ولم يرد أن أحد منهم ينوي الاعتكاف، لم يرد أن أحد منهم كان ينوي الاعتكاف. فالاعتكاف عبادة مشروعة لها نية مستقلة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما، لأن من العلماء من يقول لا اعتكاف إلا بصيام، لا اعتكاف إلا بصيام. قال ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح. إذن عندنا البيع والشراء في المسجد له مسألتان، المسألة الأولى أنه محرم، أن البيع والشراء في المسجد محرم لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، قولوا لا أربح الله تجارتك، إذن هو محرم. والمساجد لم تبنى للبيع والشراء، المساجد لم تبنى للبيع والشراء فلا يجوز. المسألة الثانية لو باع هل يصح أو لا يصح؟ نقول لا يصح، لو باع فالبيع فاسد، لو باع فالعقد فاسد. لماذا؟ ها، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع في المسجد، فكيف نصححه؟ إذن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد. والقاعدة أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له فإنه يقتضي الفساد، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه الملازم له فإنه يقتضي الفساد، وهنا عاد إلى ذات المنهي عنه، هنا عاد إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد. قال ولا يصح، الله يصح. وإلى هنا ينتهي كتاب الصيام، ونقف عند كتاب المناسك، نقف عند كتاب المناسك. أسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا القبول بمنه وكرمه. وهنا توقف إن شاء الله، يعني الدروس العامة اللي يحضرها الأخوة كلهم تتوقف إلى بعد رمضان، إن كنا نحيا إن شاء الله نستأنفها أول يوم من الدوام يوم السبت بعد رمضان إن شاء الله تعالى. لكننا غدا سنكمل دروس سابقة، غدا سنكمل درس الواسطية، لأننا بدأنا بها العام أخذنا منها جزءا، ثم لما أتت الإجازة أكملنا الجزء الثاني، والآن إن شاء الله نكمل الجزء الثالث. وين وقفنا؟ مراتب القدر. باب مراتب القدر إن شاء الله، باب مراتب القدر. يمكن الوسطية 4 أيام 5 أيام، الثلث للتوحيد نادو وسطية، لا لا لا حتى التوحيد يقف، لأن من الدروس العامة يعني قد يكون الشخص يذهب ويسافر، نكمل إن شاء الله الوسطية حتى التوحيد يقف إلا البخاري، البخاري معنا الجمعة القادمة فقط، الجمعة القادمة فقط، وبعده نتوقف، إذا نتوقف نكمل الواسطية إن شاء الله، وإذا انتهينا منها نكمل أيضا الأجرمية، نكمل الأجرمية ثم نتوقف، نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وكذلك الدروس بين أذان القامة توقف حمدة الأحكام، نأخذ الليلة الدرس ونقف إن شاء الله عند كتاب النكاح ثم نتوقف، يعني لا نريد أن نجعل بعض الدروس العامة قائم والآخر نوقفه، لأن بعض الأخوة يحضر الفقه ثم يحضر بين الأذان والإقامة، فإذا وقفنا الدرس الأول نوقف الدرس الثاني. صلى الله وسلم على نبينا محمد. بالنسبة نعم لا ما يجوز هذا، لا ما يجوز هذا، ليس بضرورة، ما دام عنده في المسجد فإنه لا يجوز أن يخرج، مع أن دورة المياه قد تأخذ حكم من هو خارج المسجد، يعني إذا دخل الدورة يعتبر خرج بر المسجد، لكن هذا أشبه ما يكون لو أنه في طريقه ما يقضي حاجته قبل البيت، فإنه لا يذهب البيت. نعم نعم. إذا لم يشترط، إذا لم يشترط طاعة ما يجوز أن يخرج. إيه يبطل اعتكاف. نعم لا لا، إذا كان معتكف العشر الأواخر من رمضان ما عليه شيء، لكن نقول اعتكافه بطل. ولو رجع لحظة، ولو رجع ما اعتكف العشر الأواخر، يعني ما حصل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان نذرا اعتكف عشرة أيام متتابعة، هنا ترد المسألة أن التتابع بطل. واضح ولا مو واضح؟ نعم عليه كفارة إذا كان متتابعا. إيه إذا كان متأمل عشر لا ما عليه كفارة. نعم لا لذات المنيع. نعم نعم لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن الصلاة في أرض المغصوبة، نهى عن غصب المال، نهى عن غصب المال، فالجهة هنا منفكة، يعني النهي هنا عن المال، عن غصيبة المال، أخذ مال المسلم، ما قال لا تصلوا في أرض المغصوبة. ظاهر ولا ما بظاهر؟ لكن العلماء يقولون، ذكرتني مسألة، أن النهي إذا عاد لذات المنيع عنها أو شرطه الملازم له، انتبهوا لهذا. لو صلى إنسان في ثوب حرير ما حكم صلاته؟ ها قلنا صحيح أخطأنا، قلنا باطل أخطأنا. المصلي الواجب عليه ستر الأورة، فإن ستر الأورة بحرير صلاته باطلة ما تصح، لأن الشرط ملازم لها. وإن لبس مثلا شماغ حرير أو طاقية حرير نقول هنا يأثم، لكن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النهي لم يعد إلى شرط العبادة الملازم لها، ستر الأورة شرط. ظاهر ولا مظاهر؟ هذه القاعدة، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه فيقتضي الفساد، أو عاد إلى شرط العبادة الملازم لها فإنه يقتضي الفساد، وما لا فلا. نعم. نعم. نعم. نعم. لا وعددهم، يعني قال مثلا نذر أن يعتكف عشرة أيام، ما قال عشرة واحد، قال عشرة أيام، أو قال 30 يوما، معنى 30 يوم يعتبر 30 أنها شهر، لكن هنا عدد الأيام فلا يلزم التتابع. أما لو أطلق، لو قال شهر، هنا يقول مصنف أطلق إذا قال شهر يلزمه التتابع، والقول الثاني لا يلزمه إلا بنية أو لفظ. واضح؟ نعم نعم نعم نعم. لا لا، العلماء ذكر اشتراطات أخرى أيضا غير الحج، أخذ من الحج، يعني لو قدم لك مثل جنازة، هل هو يصلي أو لا يصلي؟ هنا تصلي ونيتك الشرط، إن كان مسلما بصلاتك صحيحة وإلا فلا، ونحوها. هذا ما له علاقة في قياس العبادات، وليس من خصائص الاشتراط، ليس من خصائص الحج. الحج له خصائص لا يمكن أن أن أن لا يمكن أن يكون لغيره من العبادات، كانصراف النفل، كانصراف حجه لغيره لنفسه، لو أبطله لا يبطل، هذه التي تكون من خاصة الحج. أما الاشتراط هذا ما له علاقة بالحج. ظاهر ولا ما بظاهر؟ أي نعم، أي بعض العلم يقول ما يصح أن نشترط، لأن هذا عبادة، العبادة لا قياس فيها. واضح؟ لكن الذين أجازوا الاشتراط يقول هنا ما عندنا قياس في العبادة، لو أننا أحدثنا عبادة جديدة بدليل الحج والصيام وغيره نقول نعم هذا قياس، هذا ما يصلح، لكن نحن ما أحدثنا عبادة جديدة، إنما قلنا الاشتراط وهذا ليس عبادة محدثة. نعم. نعم. إيه نعم. صحيح، لكن السبب أنهم أطلقوا لأنهم يقولون الضرورة لا تحتاج إلى اشتراط، الضرورة لا تحتاج إلى اشتراط، إذن اضطررنا هنا أن يكون الاشتراط لغير الضرورة، ولأنه خرج لطاعة، والطاعة ممدوح فعلها فله أن اشترط، مع أنهم يقولون أيضا الاشتراط من باب الجواز خلاف الأول وخلاف المستحب. سنة. نعم. ويقولون إذا دخل في ملكه بفعله، نعم، دخل في ملكه بفعله، نعم، ثم بغير نية التجارة، نعم، ثم نوى التجارة ما انقلبت، لا يستلم حولا جديدا، لا ما انقلبت حتى ينقل الملك. أي. نعم. المال ايه احنا اخذنا ان نقول الثاني انه ان من نعم نعم نعم, نعم. ايه الظاهر والله اعلم ان قصدهم انه يعني ما دام انه فعل هذا الشيء باختياره لغير التجاره واضح ولا لا هذا الاصل ما يتغير الا اذا نقل من اصل الى اصل اخر اذا نقل من اصل اخر النيه هنا يكون لها اثر النية كل هذا أما مجرد النية فإنها لا تنقل الأصل ولهذا صار هذا القول ضعيف واضح ولا لا؟ أنا شوف سؤال يعني التفريق بين الإرث والشراء أنا شريت الآن الجوال بنية الاستخدام نعم ثم نويت تجارة يقول ما تنقل عملية التجارة يستمر قني بينما الإرث نفس الطريقة دخل في الملكي بدون رضاي أو بدون فعلي فكذلك ما ينقل أقصد أنه ليش فرقوا بين ما يكون بالفعل وبغير فعل يعني هل في ثمرة من التفريق هذا ولا لا؟ والله اني ما ادري لكن اللي يظهر لي ان التجارة هو الذي اخرجها هو الذي اخرجها من اصل الى اصل اخر اما الارث ما اخرج شيء ما له فيه اثر دخل في ملكه اضطرارا واضح ولا لا؟ فاذا الان نواه التجارة يبدا الحول من النية صح ولا لا؟ لانه ما كان اول منتقل الى اصل خارجي الى اصل غير التجارة واضح ولا لا؟ طيب الآن لو أن إنسان أهدي له هدية وأخذ الهدية لو نوى أن للتجارة على قولهم إيه؟ تبدأ من نية الهدية أما الورث ما تبدأ من نية لأنه دخل بغير اختيار الإرث لا العكس نعم بينما الهبه او الشراء لو نوى تنقل نعم لانها عقود انتقلت لكن هذا يعني تمحيص رايهم والله ما يحتاج يعني مراجعه يحتاج مراجعه لكن الصحيح ان النيه لها اثر بلا اشكال مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي في مطاعم قابل هل خروج المسجد سكر نعم مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي